سقط الحسين على نار تجاهر لبعض ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالأمس استعرضنا ست بحور من بحور الشعر العربي، واليوم نحاول أن نواصل استعراض بقية البحور والأوزان ونبين ما يناسب منها الرثاء وما يناسب منها الإنشاد والفرح. البحر السابع على ما جاء في هذه الكراسة هو البحر الطويل، وهو أطول الأوزان الشعرية. طويل مدى الهجران من كنت أهواه، فعول مفاعيل، فعول مفاعل، والحمد لله الذي وفقنا للتدريب على قصيدة تائية الدعبل ابن علي الخزاعي رضوان الله عليه، وهي من بحر الطويل. القصيدة التي تدربنا عليها هي من البحر الطويل. بكيت لرسم الدار من عرفاتي، وأجريت دمع العين في الوجناتي. هذا البحر من أجمل وأضخم البحور الشعرية التي يناسب إيقاعها الحزن والرثاء، لذلك كان اختيار دعبل رضوان الله عليه لهذا البحر اختيارا موفقا. يمكن الشاعر أن يملأ أبيات قصيدته بالمعاني والصور التي تحكي الموضوع الذي يريد أن يتحدث عنه. يعني الشاعر يتمكن بعدة أبيات من البحر الطويل أن يصف لنا معركة كاملة. وهكذا فقد أجمل دعبل رضوان الله عليه جميع مصائب أهل البيت وفضائلهم وما جرى عليهم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حياة الإمام الرضا عليه السلام. وكان ينقص القصيدة بيتين أضافهما الإمام الرضا عليه السلام إلى مضامين تلك القصيدة، حيث قال له: وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. هذا الوزن لا أحتاج إلى تطبيق الأطوار التي تعلمنا عليها، لأننا قد تدربنا على أداء هذا الطور. فإذن البحر الطويل هو من الأوزان والبحور التي تناسب الرثاء، وإيقاعها بطيء لا يناسب الفرح. مع ذلك الآن بإمكاننا أن نطبق بيت بيت بيت واحد يعني بخمس أبيات، بخمس أبيات فقط نطبق أطوار القراءة التي الأساسية التي يجب أن نؤدي عليها هذه القصائد في الرثاء. مثال فنفوز فوزا عظيما بكيت لرسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين في الوجنات. هذا الدرج وفلا عرى صبري وهاجت صبابتي هي رسوم ديار أقفرت وعرايا وهذا هو المثكل، ترون إليه كيف ينساب انسيابا مع البحر الطويل. الآن نطبق القزويني على البيت الثالث. مدارس آيات خلايت من تلاوة مدارس آيات خلايت من تلاوة ومنزل وحي مقفر عرصاتي سنطبق المثكل العالي الآن. لآل رسول الله بالخيف من منى هي وبالركن والتعريف والجمرا فاطم لو خلت الحسين مجددا عيد فاطم لو خلت الحسين مجددا وقد مات عطشانا بشرب فراتي لطمت الخد وأجريت دمع العين. أحسنتم. إذن بخمس أبيات طبقنا الأطوار الخمسة على البحر الطويل ووجدناه أطوع من كل البحور الشعرية للحزن والرثاء، أطوع من كل الأوزان الأخرى، ولكن لطوله أحيانا الشعراء اللي عندهم نفس قصير، نفسهم قصير بالنظم، يتحاشون هذا الوزن، يتحاشون هذا البحر، ما عندهم كلمات، ما عندهم مفردات، ما عندهم صور، ما عندهم معاني تملأ هذه الأشتر الطويلة، فيتحاشونه ويذهبون إلى كملال جماله من البحور الكامل كملال جماله من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل كملال جمال من البحور الكامل كملال جمال متفاعل متفاعل وجه الصباح علي يا ليل وربيع أيا والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب لنا سر قد فهوموا. هذا البحر الثامن هو بحر الكمال، كمل الجمال من البحور الكامل. هذا البحر لعله أطوع البحور للشعراء، يصلح للأفراح ويصلح للأحزان، ولعلكم تجدون في دواوين الشعراء أو في ديوان العرب أكثر البحور التي نظموا عليها بحر الكامل. كثير من القصائد الرائعة واليتيمة هي من بحر الكامل. هذه القصيدة إن شاء الله قلنا سنحفظ منها مقطعين. المقطع الأول من وجه الصباح علي ليل مظلم إلى الأبيات التي تصف مسيرة ركب الحسين عليه السلام من الحجاز، ركب حجازيون بين رحالهم تسري التلاوة أنجدوا أم أتهموا يحدون في هزج التلاوة عيسهم فالكل في تسبيحه مترنم. منها ونقرأ رجز الطرماح بن عدي الكندي الذي أخذ بزمام ناقة الإمام الحسين عليه السلام عندما توجه إلى العراق وهو يقرأ بالطور الركباني. قلنا نحاول أن ننتقل إلى نغم سيقا ونؤدي هذه المقطوعة بشكل حزين هكذا. يا ناقتي لا تجزعي من زجري وامضي بنا قبل طلوع الفجر. تلاحظون الشبه بين هذا الطور الحدي الركباني للرجز الذي يعطينا شبها كبيرا بالطور القزويني، صح؟ قبور بكفان وأخرى بطيبة. لاحظتم الشبه؟ لذلك البعض يسمي القزويني بالحدي، ولكن الحدي شيء آخر غير الطور الذي أداه المرحوم سيد محمد صالح القزويني. ومن الأمانة العلمية أن ننسب هذا الطور له ولا نخرجه من هذه التسمية إلى أصل المقام المشتق منها هذه الأطوار. الآن لو جئنا نطبق الأطوار الخمسة على وجه الصباح، نؤدي كل بيت بطور من هذه الأطوار، فنفوز فوزا عظيم. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم. إذن كأنما أخذنا العروس لعند أمهر الخياطات فخاطت لها بدلة عرس بالمقاس 100%، ليست بفضفاضة وليست بضيقة، على الأد. والليل يشهد لي بأني ساهر، إن طاب للناس الرقاد فهايا إذن هنالك تطابق، كأنما الذي يقرأ الشعر هو الشاعر ويشعر بمشاعر الشاعر، وسيجعل المتلقي يعيش مشاعر الشاعر في نفس الأجواء. من قرحة لو أنابي لملم نسفت جوانبه وساء خيال أملم، هاي ثلاثة أطوار جاءت كالعبد مأسورة للسيد سيد الأوزان والبحور الكامل، وانساقت بين يدي القارئ دون أي جهد دون أي تعب، والشاعر بإمكانه أن يملأ هذا الشطر الصدر والعجز بكل الصور الجميلة، كل المعاني الرائعة وكل القوافي الرائعة. هذا صدر القصيدة لخروج الحسين عليه السلام من المدينة، بقية أجزاء القصيدة تتحدث عن بطولة العباس عليه السلام. لاحظين؟ هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو آلم، هذا حسامك من يذب به العدا، ولواك هذا من به يتقدم. القصيدة آخرها بالعباس عليه السلام. هذا المقطع الأول ينفعنا في اليوم الثاني من المحرم، والمقطع الأخير لليوم السابع ليلة أبي الفضل العباس عليه السلام. نأخذ الطور المثكل العالي مثلا، خرج يا الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكايا يا التموم. نأتي للتخميس، وقد انجلى عن سكتين وهو ابنها عدة عن مكتين وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم والزمزم وبه تشرفت الحطيم والزمزم لم يدري أين يريح بعد نركبه فكأنما المأوى عليه محرم بكل يسر ودون جهد بدني عضلي عصبي أبدا. هذا الوزن حقيقة كامل مكمل كمل الجمال من البحور الكامل ويصلح لكل حال، يصلح للفرح ويصلح للرثاء. الوزن التاسع الرجز، أرجز لنا يا صاحبي أرجوزة، مستفعل مستفعل مستفعل أو مستفعل. وللرجز حالتان من خلال رجز يوم الطفوف راجيز الطف، يعني القتل أولى من ركوب العار والعار أولى من ركوب النار، والله ما هذا وهذا جاري، هذا رجز. وأنا علي بن الحسين بن علي، هذا أطول. وهذا هو الفرق بين مستفعل مستفعل مستفعل أو مستفعل مستفعل مستفعل. واضح؟ حرف واحد يزيد، حرف واحد يزيد. إن تنكروني فأنا شبل الحسن أطول من يا نفس من بعد الحسين هوني، إني أنا العباس أغدو بالسقاء، إني أنا الحر ومأوى الضيفي، أنا زهير وأنا ابن القيني، أنا حبيب وأبي مظاهر، ها أقسمت لا أقتل إلا حرا. هذا ميزانه مستفعل مستفعل مستفعل. يقابله في الشعر العراقي الميمر، وهو من الأوزان الذي بدأ غنائيا وانتهى حسينيا. الرجز إخوتي أخواتي لا يصلح لبداية المجلس، لا يصلح لبداية المجلس، بل يصلح لختام المجالس. أولا، ليس هنالك قصيدة طويلة تحكي مصرع الحسين عليه السلام أو أي المصارع من بحر الرجز. فالرجز مخصص للحروب، الأبطال يرتجزون يعرفون عن حالهم، ومتى تأتون إلى مصرع أحد شهداء الطف تجدون أنه يرتجز ويعرف عن نفسه، كالحر يقول إني أنا الحر ومأوى الضيف، أكثر من بيتين ثلاثة ما في. فإذا لا يصلح الرجز لبداية المجلس، بل يصلح لنهاية المجلس. الوزن العاشر، الوزن العاشر هو المنسرح، وهو من أصعب البحور الشعرية، أصعب. لماذا سمي المنسرح؟ منسرح لأنه لا يمكن الشاعر الإمساك به جيدا، يعني كالزئبق يفلت من بين يدي الشاعر. يظن الشاعر أنه يكتب المنسرح وإذا به عندما يزن الأبيات يجدها أنها بسيط، يعني ينزلق منه الوزن من بحر المنسرح إلى البسيط. الخليل يقول: لا تسرحي يا نياق عن بلدي مستفعل مفعولات مستفعل. مثاله: نحن بنو المصطفى ذو غصص. خلي إذنك عندي. نحن بنو المصطفى ذو غصص، إن البسيط لديه يبسط الأمل. تقريبا نفس الوزن ها، ولكن يفرق حرف واحد، حركة واحدة. نحن بنو المصطفى ذو غصص، يجرعها في الأنام كاظمنا، يفرح هذا الورى بعيدهم، ونحن أعيادنا مآتمنا. هذا الوزن جميل، ولكن يصعب على الشعراء الكتابة عليه، فلا تجدون في ديوان العرب منذ بدأوا بقول الشعر إلى يومك هذا لا تجدون 100 قصيدة من بحر المنسرح، ولا أبالغ في قولي هذا. ليس عندنا في ديواننا الولائي إلا هذه المقطوعة للإمام السجاد عليه السلام، ومقطوعة في مدح الشيعة اليمن، زاد الله شرفهم وشرفها، التي مطلعها: يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا أو قبلا. هل مقطوعتين فقط نقدر نطبق عليها القواعد؟ نقدر، ولكن أين الشعر الذي ستقرؤونه؟ فلماذا تتعبون أنفسكم في شيء ليس له وجود في السوق؟ إذن نلغي الاهتمام بالشعر الذي يأتينا من بحر المنسرح لكي لا نسرح معه. نأتي إلى الوزن 11 والذي هو المحدث. الذي يقول عنه الخليل: حركات المحدث تنتقل فعل فعل فعل فعل. وأسماه البعض المتدارك. الآن لو قرأت لكم على هذه الطاولة حركة حوافر الخيل، انظروا إليه: طربق طربق طربق طربق، فعل فعل فعل فعل، حركات المحدث تنتقل. إيقاع حوافر الخيل: أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحي قرض بك أم سكر، قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك. إيقاع حوافر الخيل هذا الوزن وزن غنائي يصلح للأفراح، والكثير من القصائد قيلت على هذا الوزن. ويمكن إنشاده على طريقة الموشحات بهذه الطريقة: أمفلج ثغرك أم جور ورحيق رضا بك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك العيد. أمفلج ثغرك أم جوهر ورحيق رضا بك أم سكر أمفلج ثغرك أم ورحيق رضا بك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك سقانا الله وإياكم من الكوثر السلسال العذب من يدي سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار تلقاه يهرول بارد ويا ابن سعد وابن سعد في القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.